19 آية وهي مكية، نزل بها الروح الأمين جبريل عن أمر الله على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال ربنا جل جلاله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات الكريمات من هذه السورة الكريمة هي أول الآيات نزولا على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو بغار حراء. غار حراء هذا المشهور الذي هو عند الأبطاح، هذا هو قول جمهور المفسرين وجمهور القراء، وأن أول آية نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق. وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت